ستة: الدية المغلظة، وتكون في القتل شبه العمد وفي القتل عمد إذا عفى ولي الدم، وتغلظ الدية أيضا في الشهر الحرام والبلد الحرام وفي الجناية على القريب، ولا يطرأ التغليظ إلا على الإبل، ويكون التغليظ في أسنان الإبل وصفتها لا في زيادة عددها. روى أبو داود والبيهقي وعبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه قضى في شبه العمد 30 جذع و30 حقة و40 ما بين ثنية إلى باذل عامها كلها خلفة. وروى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: ليس على أهل القرى تغليظ، لأن الذهب عليهم والذهب تغليظ. هامش القرى المدن، انتهى. وروى عبد الرزاق والبيهقي أن عمر رضي الله عنه قضى في من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو وهو محرم بالدية وثلث الدية. 7: هل يقاد الوالد بولده؟ هامش القود القصاص، انتهى. عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعش على عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال له عمر: أعبد لي قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذع و40 خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا. قال: خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء. رواه مالك وأحمد والبيهقي واللفظ له. وقال: زاد أبو عبد الله في روايته. قال الشافعي: وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ألا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول، انتهى كلامه. وفي رواية لأحمد عن مجاهد فقال عمر: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد من ولده، لقتلتك قبل أن تبرح. وروى البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قتادة بن عبد الله كانت له أمة ترعى غنمه، فبعثها يوما ترعاها، فقال له ابنه منها: حتى متى تستأمي أمي؟ والله لا تستأميها أكثر مما استأميتها. فحذفه أبوه بالسيف فأصاب عرقوبه فطعن في خاصرته فمات. قال: فذكر ذلك سراقة بن جعش لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر للأبي: ايتني من قابل ومعك 40، أو قال: 20 و100 من الإبل. قال: ففعل، فأخذ عمر منها 30 حقة و30 جذع و40 ما بين ثنية إلى باذل عامها كلها خلفة، فأعطاه إخوته، ولم يورث منها أباه شيئا. وقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد والد بولده، لقتلتك أو ضربت عنقك. 8: دية المرأة. روى الشافعي في مسنده عن مكحول وعطاء: أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، فقوم عمر تلك الدية على أهل القرى 1000 دينار أو 12000 درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى 500 دينار أو 6000 درهم، فإن كان الذي أصابها من الأعراب فديتها 50 من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي 50 من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق. 9: هل يقاد الرجل بالمرأة؟ روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه قال: تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. وروى عبد الرزاق أيضا أن عمر رضي الله عنه قتل رجلا بامرأة. 10. هل يقاد المسلم بالذمي؟ روى البيهقي في السنن وعبد الرزاق في المصنف أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة، فكتب فيه عمر أن يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا، فدفع الرجل إلى ولي المقتول فقتله. إلا أن الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه استقر رأيه بعد ذلك على ألا يقتل مسلم بكافر. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه قدم الشام فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، فهم عمر أن يقيده، فقال زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ فجعل عمر عليه الدية. وروى البيهقي أن أبا عبيدة ابن الجراح قال لعمر عندما هم أن يقيد المسلم بالذمي: ليس ذلك لك. فصلى عمر ثم دعا أبا عبيدة فقال: لما زعمت لا أقتله؟ فقال أبو عبيدة: أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله؟ فصمت عمر ثم قضى عليه بألف دينار مغلظا عليه. وروى البيهقي وابن حزم أن عمر رضي الله عنه كتب في الرجل الذي قتل الذمي من أهل الحيرة: إن كان الرجل أي مسلم لم يقتل فلا تقتلوه ولكن أعقلوه. وروى البيهقي والدارقطني والشافعي أن عمر رضي الله عنه قضى في اليهودي والنصراني 4000 درهم وفي المجوسي 800. 11. جناية المسلم على من نقض عهد الذمة. إذا جنى المسلم على من نقض عهد الذمة فدم الذمي هدر. أخرج أبو عبيد والبيهقي وابن عساكر عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: لما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام قام إليه رجل من أهل الكتاب فقال: يا أمير المؤمنين، إن رجلا من المؤمنين صنع بي ما ترى. قال: وهو مشجوج مضروب. فغضب عمر غضبا شديدا ثم قال لصهيب: انطلق وانظر من صاحبه فأتني به. فانطلق صهيب فإذا هو عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، فقال: إن أمير المؤمنين قد غضب عليك غضبا شديدا، فأتي معاذ بن جبل فليكلمه، فإني أخاف أن يعجل عليك. فلما قضى عمر الصلاة قال: أين صهيب؟ أجئت بالرجل؟ قال: نعم. وقد كان عوف أتى معاذ فأخبره بقصته، فقام معاذ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه عوف بن مالك، فاسمع منه ولا تعجل إليه. فقال له عمر: ما لك وهذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، رأيت هذا يسوق بامرأة مسلمة على حمار فنخس بها ليصرع بها فلم يصرع بها، فدفعها فصرعت فغشيها أو أكب عليها. فقال له: ائتني بالمرأة فلتصدق ما قلت. فأتاها عوف، فقال له أبوها وزوجها: ما أردت إلى صاحبتنا؟ قد فضحتنا. فقالت: والله لا أذهبن معه. فقال أبوها وزوجها: نحن نذهب فنبلغ عنك. فأتيا عمر فأخبراه بمثل قول عوف، فأمر عمر باليهودي فصلب، وقال: ما على هذا صالحناكم. ثم قال: أيها الناس، اتقوا الله في ذمة محمد، فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له. قال سويد: فذلك اليهودي أول مصلوب رأيته في الإسلام. هامش حياة الصحابة الجزء الثاني الصفحة 91 انتهى. وأخرج ابن منده وأبو نعيم عن عبد الملك بن يعلى الليفي أن بكر بن شداخ الليفي وكان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، فلما احتلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت أدخل على أهلك وقد بلغت مبلغ الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صدق قوله ونقه الظفر. فلما كان في ولاية عمر رضي الله عنه وجد يهودي قتيل، فأعظم ذلك عمر وجزع وصعد على المنبر وقال: أفيما ولاني الله واستخلفني يفتك بالرجال؟ أذكر الله رجلا كان عنده علم إلا أعلمني. فقام إليه بكر بن شداخ فقال: أنا به. فقال عمر: الله أكبر، بؤت بدمه، هات المخرج. فقال: بلى، خرج فلان غازية ووكلني بأهله، فجئت فوجدت هذا اليهودي في منزله وهو يقول: وأشعث غره الإسلام مني، خلوت بعرسه ليلة تمام، أبيت على ترائبها ويمسي على جرداء لاحقة الجزام، كأن مجامع الربلات منها فئام ينهضون إلى فئام. هامش: الليل التام أطول ليالي الشتاء، الترائب عظام الصدر، الربلات جمع ربلة بفتح الباء وبسكونها باطن الفخذ، الفئام الجماعة من الناس. وهذا في حياة الصحابة في الجزء الثاني الصفحة 92، ورواه أيضا بمعناه ابن أبي شيبة وابن حزم بإسناده في المحلى، انتهى. 12، من اعتدى على النفس أو العرض فقتل. روى سعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوما يتغذى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن هذا قتل صاحبنا. فقال له عمر: ما يقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني ضربت فخذ امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة. فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال: إن عادوا فعد، وأهدر دم القتيل. وروى عبد الرزاق والبيهقي أن رجلا استضاف ناسا من هزيل فأرسلوا جارية لهم تحتطب، فأعجبت الضيف فتبعها فأرادها عن نفسها فامتنعت فعاركها ساعة، فانفلتت منهم فلاتة فرمته بحجر ففضت كبده فمات. ثم جاءت إلى أهلها فأخبرتهم، فذهب أهلها إلى عمر رضي الله عنه فأخبروه، فأرسل عمر فوجد آثارهما، فقال عمر: قتيل الله لا يودى أبدا. قال صاحب نيل الأوطار: واختلف العلماء في من وجد مع امرأته رجلا وتحقق وجود الفاحشة منهما فقتله، هل يقتل به أم لا؟ فمنع الجمهور الإقدام وقالوا: يقتص منه إلا أن يأتي ببينة الزنا أو يعترف المقتول بذلك بشرط أن يكون محصنا، انتهى الكلام. هامش: نيل الأوطار، الجزء السابع، الصفحة 63، انتهى. وليس أدل على بينة الزنا في هذا الوقت من وجود الرجل بين فخذي المرأة. 13، إذا قتل ولي المجني عليه رجلا ظنا منه أنه القاتل. إذا جنى ولي المجني عليه على رجل ظنا منه أنه الجاني ثم اتضح أنه ليس هو فعليه القصاص. روى البيهقي في السنن أنه لما طعن عمر رضي الله عنه وثب عبيد الله بن عمر على الهرمزان فقتله، فقيل لعمر إن عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان، قال ولما قتلته؟ قال إنه قتل أبي. قيل وكيف ذاك؟ قال رأيته مستخليا بأبي لؤلؤة وهو أمره بقتل أبي. فقال عمر ما أدري ما هذا، انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد الله البينة على الهرمزان هو قتلني، فإن أقامها فدمه بدمي، وإن لم يقم البينة فأقيدوا عبيد الله بن عمر للهرمزان. فلما ولي عثمان قيل له ألا تمضي وصية عمر في عبيد الله؟ قال ومن ولي الهرمزان؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين. فقال قد عفوت عن عبيد الله بن عمر. رابع عشر، هل يجوز لمن له حق القصاص أن يباشر القتل بنفسه؟ الحاكم هو الذي يوقع القصاص، أما إذا طلب ولي المجني عليه أن يباشر القصاص بنفسه وكان أهلا لذلك فيجوز للحاكم أن يمكنه من الجاني. روى عبد الرزاق أن رجلا أتى يعلى بن أمية فقال قاتل أخي، فدفعه إليه يعلى فجدعه بالسيف حتى رأى أنه قتله وبه رمق، فأخذه أهله فداووه حتى برئ، فجاء يعلى فقال قاتل أخي، فقال أوليس قد دفعته إليك؟ فأخبره خبره، فدعاه يعلى فإذا به قد سلك فحشيت جروحه فوجد فيه الدية، فقال له يعلى إن شئت فادفع إليه ديته واقتله وإلا فدعه، فلحق بعمر فاستأدى على يعلى، فكتب عمر إلى يعلى أن أقدم علي، فقدم عليه فأخبره الخبر، فاستشار عمر علي بن أبي طالب فأشار عليه بما قضى يعلى، فاتفق عمر وعلي على قضاء يعلى أن يدفع إليه الدية ويقتله أو يدعه فلا يقتله، وقال عمر ليعلى إنك لقاض، ثم رده على عمله. خامس عشر، هل يجوز القصاص في حرم مكة؟ روى ابن حزم في المحلى عن إكرمة بن خالد قال قال عمر رضي الله عنه لو وجدت في حرم مكة قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. سادس عشر، إذا عفى بعض أولياء المقتول عن القاتل عمدا. الأمر في العفو أو القصاص متروك إلى أولياء الدم وهم الورثة، فإن شاءوا طلبوا القود وإن شاءوا عفوا، حتى لو عفى أحد الورثة سقط القصاص لأنه لا يتجزأ. روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله، فعفى عنه بعض الأولياء فأمر بقتله، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت النفس لهم جميعا، فلما عفى هذا أحيا النفس فلا يستطيع أخذ حقه، يعني الذي لم يعفو، حتى يأخذ حق غيره. قال فماذا ترى؟ قال أرى أن تجعل الدية في ماله وترفع عنه حصة الذي عفى. قال عمر وأنا أرى ذلك. قال محمد وأنا أرى ذلك، وهو قول أبي حنيفة. وأخرج الطبراني عن قتادة أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل قتل رجلا، فجاء أولاد المقتول وقد عفى بعضهم، فقال عمر لابن مسعود ما تقول؟ فقال إنه قد أحرز من القتل، فضرب على كتفه وقال كنيف ملئ علما. هامش، تصغير وتعظيم للكنف وهو الوعاء، انتهى. وأخرج البيهقي عن زيد بن وهب قال وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه، فأمر عمر لسائرهم بالدية. وفي رواية أن رجلا قتل امرأته فاستعدى ثلاثة إخوة علها عليه عمر بن الخطاب، فعفى أحدهم فقال عمر للباقيين خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله. قال صاحب فقه السنة: وإن كان في الورثة صغير فإنه ينتظر بلوغه ليكون له الخيار، إذ أن القصاص حق لجميع الورثة ولا اختيار للصبي قبل بلوغه. وإذا عفى الورثة جميعا أو أحدهم على الدية وجب على القاتل دية مغلظة حالة في ماله. انتهى كلامه. الرقم السابع عشر: إذا عفت زوجة المقتول. أخرج عبد الرزاق عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه رجل قتل رجلا، فجاء أولياء المقتول يريدون قتله، فقالت أخت القاتل وهي امرأة المقتول: قد عفوت عن حصتي من زوجي. فقال عمر: عتق الرجل من القتل. فقد اعتبر عمر رضي الله عنه عفو الزوجة مسقطا للقصاص، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة ورواية عن مالك. ويرى أحمد ومالك في رواية أخرى عنه أن العفو خاص بالعصبة من الرجال دون النساء. الثامن عشر: هل ترث المرأة من دية زوجها؟ كان عمر رضي الله عنه يرى دية المقتول لا يرثها إلا عصبته الذين يعقلون عنه، ثم رجع عن ذلك بعدما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث المرأة من دية زوجها. روى أبو داود والترمذي والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه. فهل سمع أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب. كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبي من دية زوجها، فأخذ بذلك عمر رضي الله عنه. وروى مالك في الموطأ أن عمر نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني. فقام الضحاك وقال له ما قال. التاسع عشر: جناية الإنسان على نفسه. إذا جنى الإنسان على نفسه خطأ فقتل نفسه، فعلى عاقلته ديته لورثته، وإن جنى على أطرافه فعلى عاقلته أرش جراحته لنفسه. هامش: الأرش دية الجراحات. انتهى. روى عبد الرزاق أنه بينما رجل يسير دابته فضربها فرجعت ثمرة صوته ففقأت عينه، فكتب فيها عمرو بن العاص إلى عمر، فكتب عمر: إن قامت البينة أنه أصاب نفسه خطأ فليودي. وروى عبد الرزاق أيضا عن قتادة أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ، فقضى له عمر بديتها على عقلته. العشرون: جناية الحيوان على النفس. الحيوان إذا حضره صاحبه فدخل عليه إنسان فقتله الحيوان فدم المجني عليه هدر. روى عبد الرزاق أن غلاما دخل على زيد بن صوحان فضربته ناقة زيد فقتلته، فعمد أولياء الغلام فعقروها، فاختصموا إلى عمر رضي الله عنه فأبطل دم الغلام وأغرم الأب ثمن الناقة. أما إن ترك صاحب الحيوان حيوانه بغير حظر فجنى على إنسان فجنايته مضمونة بالدية. الحادي والعشرون: القسامة بفتح القاف وتخفيف السين، الأيمان المكررة في دعوى القتل يقسم بها أولياء القتيل لإثبات القتل على المتهم، أو يقسم بها المتهم لنفي القتل عنه. ومن صورها: واحد، أن يوجد القتيل بين حيين ولا يعلم قاتله. روى أحمد عن عمر رضي الله عنه في قتيل وجد بين وازعة وأرحب، وكتب إليه عامله بذلك، فكتب إليه عمر أنقص بين القريتين، فأيهما كان أقرب فألزمهم، فوجد القتيل إلى وازعة أقرب فألزم القسامة والدية. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر، فأمرهم عمر رضي الله عنه أن يقيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر 50 يمينا كل رجل ما قتلته ولا علمت له قاتلا، ثم أغرمهم الدية. فقالوا: يا أمير المؤمنين، لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا. وفيه أن عمر رضي الله عنه قال: إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم. وفي رواية أنهم قالوا: أنبذل أيماننا وأموالنا؟ فقال عمر: أما أيمانكم فلحقن دمائكم، وأما أموالكم فلوجود القتيل بين أظهركم. هامش التشريع الجنائي الإسلامي، الجزء الثاني، الصفحة 23 بعد 300، انتهى. انتهى الشريط الثامن، وللكتاب بقية على الشريط التالي.